هو سجل هدفا وامسك الزمام. من الأفضل نقله إلى المستوصف الطبي لعلاجه. حاضر. عمر ادخل ملعب بدلا من سعيد، هيا. حاضر. ها؟ ماذا؟ أنا؟ فريق المجد يجري تبديلا بين لاعبيه، خرج لاعب الهجوم سعيد من الملعب وبدلا عنه دخل اللاعب عمر. هيا عمر أثبت كفاءتك. حاضر. لست كالبقية، ولكن عندما ألعب بروح عالية أكون جيدا. إنه عمر. هيا عمر. ماذا؟ لا أدري إن كنا نستطيع الاعتماد عليه. يبدو أنه مرتبك. أشعر بأنه سيربكنا. ماذا تقولين؟ عمر صديقنا وعضو في فريق المجد مثلنا جميعا، يجب أن لا تتكلمي عنه هكذا بمجرد أنه تعثر قليلا. ما رأيك لنا؟ اضطربت لذلك تعثرت. ذلك لأنك تلعب لأول مرة كلاعب أساسي. عمر استرح الآن. لا تبتئس، إنني مستريح. انظر، بلح تعلق تحت قلعة حلب. ولما كل هذا؟ لأنني أعض على لساني عندما أكون مضطربا. دعني أجرب ذلك. بلح تحلق تحت. يجب أن تتدرب عليها دوما. نعتمد عليك يا عمر. اعتمد علي، توجد لكم رسالة من المدرب معي. رسالة؟ نعم، إذا كنا سنتعادل في هذه اللعبة فلن يكون باستطاعتنا أن نلعب في النهائي، لذا يطلب من ماجد ومن ياسين أن يهاجما في النصف الثاني. فهمت. ياسين هيا حقق لنا هدفا بأي شكل. تنضم إلينا كابتن ماجد مع ياسين، فإننا ولا شك سنشعر بالأمان، صحيح شباب؟ صحيح. أنور منير نعتمد عليكما في تحقيق هدف. حسنا. وأنتم قوموا بحماية المرمى. هيا سنفعل. حتى ولو فاز فريق القوة الآن فستكون لعبة مثيرة جدا. ماجد وياسين في موضع متقدم، صحيح؟ صحيح، وهذا يعني بأن فريق المجد لن ينالها بسهولة. لقد عهدت نفسي على تقبل النتيجة مهما كانت، على شرط أن يقدم فريق القوة عرضا جيدا في لعبه. وهل يعني ذلك أن هذه اللعبة إذا انتهت بالتعادل فإن فريق المجد لن يشارك في الدور النهائي؟ إذا حدث ذلك فإن البطولة ستكون حتما لفريق الحرية. لست متوترا، بل تعلق تحت أظن بأنني متوتر أو أن لساني قد قطع. بدأ اللعب والكرة مع فريق المجد. ماجد وياسين امنعوا هذا الثنائي من الهجوم، عندئذ فقط تستطيع حماية المرمى كما يجب. حاضر. المجد أجرى تبديلا في تشكيلاته، والثنائي الذهبي ماجد وياسين سيهاجمان. هل يستطيع القوة إيقاف الثنائي وتسجيل هدف؟ ذهب الألم الآن، إذا استمر التحسن هكذا فإنني سألعب في الدور النهائي. وليد، ألا تراقب التلفزيون؟ إن فريق المجد يظهر على الشاشة. ها؟ لماذا؟ لأن الأخوين يلعبان بتناسق بديع جدا. تناسق بديع؟ نعم، إنه لعب لم يلعباه مسبقا. ماجد وياسين يسيطران على الكرة حتى الآن. ماجد يمرر الكرة إلى ياسين ويعيدها إلى ماجد. دعنا نوقفه الآن. الغريبة. للأسف لاعب القوة اعترضها. إن هذا من سوء حظ ماجد. لا تبا، لو لم يكن ذلك الكسول واقفا هناك لكنا سجلنا هدفا. نعم فعلا. أنور منير هيا من أجل هدف آخر. القوة يقوم بالهجوم، ماذا سيعرض لنا الأخوان؟ وليد انتبه، راقب جيدا، إنهم أولئك الاثنان اللذان يلعبان متحدين. عمر إنهم قادمون، حافظ على مرماك. بلحم تعلقت حتى لا أستطيع أن أقولها تماما، ماذا أفعل؟ فاز بالهدف الأول فإنهما سيحاولان ثانية. ثانيتان نفس الطريقة ثانية. اعترضوا الأول الذي معه الكرة. أهلا. إنها لك. ماذا؟ ولكن هذا مختلف عن هذه المرة، فكلاهما يركض باتجاه المرمى. كلا الأخوين هما بالأصل بالقرب من المرمى. الكرة أرسلت إلى الزاوية اليمنى من قبل جناح القوة. إنه قادم، ماذا علي أن أفعل؟ تيبست رجلاي. عمر، عمر ما بك؟ خذ الكرة. تباً. لماذا يرتجف عمر هكذا؟ ماذا جرى له؟ أنور منير هيا. لاعب القوة يقوم بالإرسال باتجاه المرمى ويرسلها إلى أنور ومنير. بشار، هذه واحدة أخرى من حركات كرة القدم التي تلعب بالهواء. هل يستطيع فريق القوة تغيير مسار اللعب؟ بشار أبعد الكرة. بشار أحسنت صنعا. فعلتها. بشار حمى مرمى. أحرم بشار. هيا عمر خذ الكرة الآن. حسنا عمر تقدم واقذف الكرة. حاضر سأفعل ما أستطيع. مسارها، تلك الكرة التي أرسلها عمر ذهبت رأسا إلى مرمى فريقه. ماذا يجري؟ هذا الهدف بمثابة الانتحار للمجد. لقد ربح فريق القوة، النتيجة 2-1. هدف، يا سلام. ما الذي فعلته؟ ذلك لأنك سمحت لشاب كهذا بدخول الملعب، والآن تسير الأمور حسب ما خططت لها. عمر، ما هذا الذي فعلته؟ بعد كل هذا التدريب تسدد الكرة إلى مرماك؟ إنني أعتذر لكم. الأسف لا يفيد هنا، إنه خطأ لا يفيد منه الاعتذار مطلقا. لو خسرنا فقد انتهينا، ولن يكون لنا الأمل أن نلعب في الدور النهائي، وأنت ذهبت وسددت الكرة فينا. كفى يا لؤي. ياسين، ليس من المستحسن أن تهاجم زملائك في اللعب، هذا لا يجوز. ولكنه أخطأ. اسمعوا، ستكون هذه آخر المباريات لي معكم يا شباب. ياسين، هذا يعني أنك ستنضم لمدرسة أخرى. نعم، تنقلت بين عدة مدارس، وفريق مدرسة المجد هو الوحيد الذي لم أستطع أن ألعب معه طويلا، لهذا يجب أن نربح البطولة، وسأودعكم بعدها. ياسين، وأنا أضعت كل شيء. عمر، ذات مرة فعلت أنا نفس فعلتك بالضبط. ماذا؟ ياسين، هل هذا صحيح؟ نعم، كان ذلك في لعبة هاجم كل لاعب محاولا الفوز على الآخر، لذا اضطربت. ياسين، شباب، اللعبة لم تنتهي بعد، إذا عملنا سوية فإننا نستطيع تغيير مسار اللعب، دعونا نغير هذا المسار من أجل ياسين. هذا صحيح، علينا تغيير مسار اللعب. سنغلب في الدور النهائي، لذا ستكون لنا، أنا واثق. صحيح. أصدقائي غيروا طريقتهم. حمقى، لقد سجلوا هدفا لصالحنا. صحيح. عمر، وأنا أيضا سجلت مرة هدفا في مرمى فريقي. ماذا؟ أنت ماجد؟ لذا لا تهتم من أجل ذلك الهدف، بل احتعلقت تحت قلعة حلب. كابتن ماجد، إنه يقول ذلك ليشجعني فقط. عمر، لا تأسف على ذلك، أنا أيضا سبق وأن سجلت هدفا خاطئا في فريقي. ناصر، عمر، لا تبتئس لذلك، أنا أيضا ذات مرة أخطأت التسديد وسجلت هدفا في مرمى فريقي. سامر، عمر، لا تخبر أحدا، لقد فعلت ذلك أنا ذات مرة. ها لؤي، كلهم مشغولون الآن بالحديث مع عمر، ولا أدري عما يتحدثون. ربما يخبرونه بأنهم أيضا قد سجلوا أهدافا خاطئة من قبل، رغم أن ذلك كذب، فإن ذلك يشجعه كثيرا. لقد فهمت، يحاولون مواساته. نعم، هذا ما في الأمر. شكرا، شكرا شباب. هيا بهذه الروح غيروا وجه المباراة. رمية فريق المجد تعيدنا إلى اللعب ثانية، ولكن هذه المرة فريق المجد سيزيد الضغط لتحقيق الهدف. لا يفيدهم. صحيح، ومن أجل وصول نادي المجد إلى النهائي يجب عليهم أن يفوزوا بأي شكل. إذن لابد أن يحصلوا على هدفين على الأقل. نعم، هذا صحيح. هل يستطيعون ذلك فعلا؟ ماجد أصبح محاصرا، لا أستطيع التمرير له. حتى يحافظ فريق القوة على تقدمه بهدف، يقوم بحصار ماجد لكي لا يستطيع ياسين التمرير له. ياسين هنا. سأتركها لك ناصر. كنت أقول دائما بأنني صاحب الأهداف الذكية. سنتعادل. ناصر صدف، أمسكها حارس المرمى. يا سلام، مسكة رائعة. تبا، أمر سيء. رائع، حافظوا عليها. هيا. يبدو أن فريق القوة في وضع متميز، إنهم يوقفون هجوم فريق المجد تماما. ماذا تفعلون والأمور تسير هكذا؟ لماذا أمضيتم كل ذلك الوقت بالتدريب؟ هيا تحركوا. كابتن ماجد، هيا. كابتن ماجد، إنني مستعد لأن ألعب ضدك، أرجوك أن تفوز من أجل أن تصل إلى النهائي. حارس مرمى القوة لا يمكن أن يهزم بسهولة. يبدو بأن اللعبة تسير قدما لصالح فريق القوة. لن نسجل أهدافا بهذه الطريقة. كل ذلك بسببي. هذا سيء، فريق المجد لن يفوز إذا بقي يلعب بهذه الطريقة. هيا يا شباب، لن أسمح لكما أبدا، انتظرا. هل سيفعلها ثانية؟ بلح تعلق تحت قلعة أحسن. وهكذا نجح عمر باعتراض الكرة وهو يجري بها للأمام إلى مرمى القوة. إنهم يتقدمون علينا بسبب، لقد نجحنا جميعا بمساعدة بعضنا البعض ولن أدع التعاون يضيع. سأرده من أجل ياسين أيضا، سأسجل هدفا الآن. يقوم عمر بتسديد رمية طويلة، وبهذه الرمية وصلت الكرة إلى أمام حارس المرمى. يا سلام، دخلت المرمى، هدف. جاء ياسين من الجانب كأنه ينتظرها، وبخبرة فائقة سدد وسجل هدف التعادل. رائع عمر، يا سلام. جهودك أنت. عمر. عمر يخطئ كثيرا، ولكنه أدى دوره عندما حان الوقت المناسب. ولكن يا شباب، هيا نريد هدفا آخر لتحقيق الفوز. هيا شباب، سنسجل هدفا آخر لنفوز. أي فريق سينتصر؟ من هو الفريق الذي سيحالفه الحظ ويلعب في النهائي؟ هل هو فريق المجد أم فريق القوة؟ لم يبقى سوى دقائق على نهاية اللعبة. فريق القوة يبدأ اللعب. هيا بهذا الشكل سنسجل هدفا آخر. خذوا الكرة منهم بأي شكل قبل أن يتمكنوا من التسديد. هيا فعلوها رغم عودة فريق المجد لنشاطه، لأن الأخوين لم يتركوهم يأخذوا الكرة بسهولة. لن أسمح بأن تكون هذه لعبتنا الأخيرة. هنا أنا الآن. تمت ياسين، اعتراض البارع. ياسين نجم لاعبي اليوم، يعلم إلى أين تسير كرة الأخوين. ياسين إنك رائع بالفعل، دائما تبهرني بلعبك. لا تسمح لهم بالتسجيل، احموا المرمى. تبدو كأنها معركة بين فريق المجد المهاجم وفريق القوة المدافع. ولكنني أريد لماجد أن يسجل هدفا ويتأهل ليلعب في الدور النهائي. أنا بانتظار اللعب معه. وأنا أيضا. القوة يدافع للنهاية. ياسين سدد وتصدى لها لاعب القوة. ماذا؟ هل هذا دفاع؟ إنه يشبه الجدار تماماً. أسرعوا، لم يبقى وقت لدينا. سيقوم سامر من فريق المجد بضربة ركنية ووصلت إلى أمام المرمى. والآن ضربة مستقيمة. حارس المرمى يقفز ليمسك بالكرة. لقد أبعدها وتصل إلى ماجد مباشرة. لن أدعك تسجل هدفا أبدا. إن تسديدة ماجد سيئة الحظ لأنها اعترضت من قبل أنور، وعلى الرغم من أن الأخوين لم يدافعا من قبل أبدا، إلا أنهما يقومان بحراسة المرمى، وقد يكون ذلك بسبب أن فريق القوة مصمم على حماية مرمى وجعل الجميع يقومون بالدفاع. إذا استمر الحال على ما هو عليه وانتهت اللعبة بالتعادل، فإن فريق القوة ستكون له الفرصة لأن يلعب في الدور النهائي. لم يبقى متسع من الوقت، والمجد في موقف حرج.